نتوسل بالجلالة والنبينا حب لالا وبأصحاب الوالا عترته نعم الزلالة بابن أبي طالب علي والحسن ثم الحسين يقضي الرحمن ديني يدرك الخاطر خصالا بالمهاجر جدنا أحمد وأهلنا الأب والجد فبهم يا رب نسعد في دنانا والمالا يا فضيل ويا مقدام من له الحال المعظم درة العقد المنظم حاوي أسرار الجلالة سادتي إن خطينا ولسيرتكم جفينا ولمولانا عصينا وارتضينا بالفزالة رحلوا عنا الأكابر والمرابين الأطهر والذي بالصدق أمر ما بقوا إلا الحثالة والبلد هذا بلادكم وهو لا يخفى عليكم اصلحوا حطوا نظاركم وابعدوا أهل الرذالة داركونا يا حبايب بالعوافي والرغائب واسعفونا بالمطالب لاحظوا في كل حالة في الزمن هذا عجائب قد بدأت فيه الغرائب فعزى من ذي المصايب يحفظ الوادي رجالا نشتكي يا سادتي جام من زمان الهم والغام تمموا قولوا لنا تام فلا أبو يا أرحم عيالا داركوها في العدو تجعل شرارا يلتضي من حر نارا تنقطع بأجمع حبالا.